ما حكم ترك الزكاة متعمدا؟ إن ترك أداء الزكاة متعمدا لكن لا يجحد وجوبها وإنما بخلا، تؤخذ منه ويعاقب بأخذ غرامة. في الحديث إن آخذوه وشطر ماله، إذا أخذ نصف ماله كتعذيب له فهذا هو اللائق. وأما إن ترك أداء الزكاة جحدا لوجوبها فهذه ردة. لو صادرت الدولة المسلمة المحمد تمسك بالأحكام الإسلام أمواله كلها لكان الأمر وجيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.